نقول هذا لا يصح. أولا أنه خلاف ظاهر النص، وكل معنى يكون خلاف ظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فكل أحد صرف النص عن ظاهره فإننا نقول له هذا الدليل، وإلا فالأصل أن دلالة النصوص على ظاهر النصوص، فإن جاء بدليل وإلا وجب أن نجعل النص دالا على ما يقتضيه ظاهره. ولكن المشكلة الآن أن بعضهم يقول إن ظاهر النص هذا مستحيل على الله، هذا المشكلة، ولذلك يلبسون يقولون الاستواء على العرش ظاهره أن الله استوى عليه، يعني على عليه واستقر، لكن هذا محال، لأنه لو كان كذلك لازم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فنقول لهم هذا ليس بلازم، هذا الاستواء إنما يلزم في استواء، أو هذا المعنى إنما يلزم في استواء المخلوق، والذي إذا استوى على شيء وخر الشيء سقط، أما الخالق فلا. فهؤلاء الذين يقولون إننا لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون له جزءا، أو أن يكون له جزء، ولهذا يقولون سبحان من تنزه عن الأغراض بعد والأبعاد بعد والأعراض، سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. والكلمة زينة دي، اللي يسمع يقول ما شاء الله هذا ملهمون. وش يريدون بهذا؟ سبحان من تنزه عن الأعراض، يقولون ما له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم، لأن هذه أبعاض، والله منزه عن الأبعاض. عن الأغراض عن الحكمة، لأن الله تعالى يفعل الشيء لا لحكمة، هكذا يفعله الرجال، لأنه لو فعله لحكمة لكان محتاجا إلى هذا الغرض الذي يريده، فهو منزه عن الأغراض. والثالث عن الأعراض، الأعراض الصفات الفعلية، يقول لأنها عرض يأتي ويزول، فهو منزه عن النزول إلى السماء الدنيا، منزه عن استواء العرش، منزه عن الضحك، منزه عن الاتيان يوم القيامة وما أشبه ذلك. لماذا؟ قال لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا الدليل هنا. طيب، ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله، وجه الله، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. الذي أضافه الله إلى نفسه لا يخلو إما يكون قائما بنفسه أو غير قائم. إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق. ولهذا قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته. مثاله بيت الله، ناقة الله. وين بيت الله؟ وطهر بيتي للطائفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فإذا كان قائما بنفسه فهو من صفات الله كبيت الله وناقة الله. وين ناقة الله؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. طيب، البيت هل هو شيء مستقل قائم بنفسه؟ نعم، إذن يكون مخلوقا. الناقة كذلك شيء قائم بنفسه فيكون مخلوقا. واضح؟ وغيره: مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المساجد أشياء قائمة بنفسها فلا تكون مخلوقة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه السماوات والأرض التي فيها عين قائم عيان قائمة بنفسها ولا لا؟ طيب، قوله من ليس المعنى أنها جزء من الله، وإنما إضافة إلى الله إضافة خلق أو تشريف أو تكريم. وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخلقه. نعم. لا، بمعنى مكتوب. لا، مو قام ذلك، لأن المكتوب هو قول الله عز وجل. هو الآن صحيح بعد أن وضع في هذه الأوراق، فالأوراق مخلوقة والمداد مخلوق وعمل الكاتب مخلوق، لكن المكتوب غير مخلوق. طيب، يقول: وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق. مثال ذلك علم الله، قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. هذا مخلوق ولا لا؟ غير مخلوق. وقال تعالى: لكنه يشرب ما أنزل إليك أنزله بعلمه. كذلك قدرة الله، وردت قدرة الله مضافة إلى الله. هل وردت مضافة إلى الله؟ لا، حق قدره. اشتقوني قدر الله أو قدر الله، هذا التقدير. القدرة، أعيذك بعزة الله أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال. طيب، عزته هذا الذي قال عبد الله، ذلك أحسن. طيب، كلامه حتى يسمع كلام الله. ويده، يد الله فوق أيديهم، وبل يداه مبسوطتان. وعينه تجري بأعيننا ولتصنع على عين، ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإن وجه الله عز وجل صفة من صفاته غير بائن منه. والوجه لا يقوم بنفسه، الوجه إنما يقوم بما هو وجه له فلا يقوم بنفسه. يقول: فلهذا فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما تقولون في قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي؟ إيه، لكن هل هو عين قائم بنفسها؟ نعم، لأن الروح عين قائمة بنفسها، تقبض وتكفن وتعذب، هي عين قائمة بنفسها فتكون مخلوقة. ثالثا: أن الثواب مخلوق بائن من عن الله عز وجل، والوجه صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ يعني إذا قلت بأن قوله تعالى ويبقى وجه ربك، إذا قلت بأن المراد ثوابه، الثواب مخلوق أليس كذلك؟ وبائن عن الله ولا من صفاته؟ بائن عنه، لأن الله تعالى يخلق هذا الثواب أو هذا العقاب. نعم، بل هذا الثواب، لأن الكلام على الوجه، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم نعم ذلك الوجه أن أنا عندي إن ذلك الوجه صاب أن حتى ثالثا أن أن بفتح همزة إلها أصطاب فتح. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام. وهل يوصف الثواب بالجلال والإكرام؟ لا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال ولم يقل ذي الجلال، فدل هذا على أن الصفة تابعة للوجه، والثواب لا يمكن أن يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، لأن الثواب هو يكرم أحد. وهذا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبأن له وصف هذا الوجه بأن له نورا استعاذ به. منين نأخذها؟ ونعم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلحت عليه وصلح عليها من الدنيا والآخرة، وبأن له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، بقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يمكن أن يقال سبحات الثواب؟ لا يمكن. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.